قدمها لنا عبد الحليم حافظ. كلفني رئيس تحرير مجلة الهواء اني اعمل حديث فني مع الشخصية اللي اخترها، وانا قعدت افكر كتير اختار مين علشان اعمل معاه الحديث. فكرت في ناس كتير قوي قوي قوي، لكن لقيت كل تفكيري واحساسي متجه اني اروح اسأل محمد الموجي. ومحمد الموجي بتربطني بيه رابطة الصداقة قبل رابطة الفن. حبيت اروح له علشان اسأله اولا هو كان زعلان مني ليه. اولا انا عمري ما زعلت منه ولا انا، بس اهو يعني اللي حصل انه كان في جفوة بيني وبينك. فطبعا احنا مش عايزين نقول تفاصيل للجمهور، وكل اللي يهم الجمهور ان احنا نرجع لبعض وفننا يرجع لبعض. وانا حسيت حاجة مهمة جدا، انه الجمهور حقيقة بقى بتهمه الصداقة بين الفنانين وبين بعضهم يمكن اكتر من عملهم الفني. وارجو انك انت ما تكونش زعلان مني، وتأكد ان انا اخوك الصغير وانت اخويا الكبير وانت فنان كبير ومكانتك محفوظة عندي وعند كل الناس اللي بيحبوك. ودلوقتي نبدأ بقى الحديث. قول لي يا محمد، اي انت ايه اخر الحانك؟ اخر الحان لحن لفايدة بيت العز يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا ده تأليف مين يا محمد؟ تأليف الاستاذ مرسي جميل عزيز. طب نقدر نسمعه يا محمد؟ وبعدين بقى الاحراج ده لا نسمعه اهو يعني. طيب طيب. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، لها خطرة وضليلة بترفرف على عينا، لها خطرة وضليلة بترفرف على عينا، وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفقر يا بيتي. الى اخره. كمان نعم. بيت العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا، بيت العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، وكبرنا وياها يا حليله وحلوه فكيتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفار يا بيتنا. حلو. طيب يا محمد انت اول لحن عملته ايه؟ صفيني مره. صفيني مره اطلع يا عبدك تغنيها يعني. طب انا اغنيها ليه؟ لا يعني انت انا اشترك معك فاستك. طيب صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وجفيني مرة. الله الله. طيب يا محمد يعني انا بقى هسيبك دلوقتي علشان اروح اكتب الحديث ده لمجلة الهوى، واشوف وشك بخير ان شاء الله بالليل. وانت من داخل ان شاء الله.